وحد الله، مجد الله، أعطى الله جل وعلا حقه الذي أوجبه على عباده، نفى عن الله جل وعلا الشريك، أنذرهم، بين لهم أن هناك يوم جزاء وحساب، الله جل وعلا يجزي المحسن على إحسانه ويعاقب الله تعالى المسيء يوم القيامة. ليس لفرعون حجة ولا دلالة ولا يجد ثغرة يدخل منها، بل وشرب وزاد كبرياءه وجبروته، انتقل من باب السياق سياق النص إلى التهديد. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. قارن بين الأسلوبين وتمعن في السياقين. السياق الأول سياق مؤمن موحد منذر معترف بحق الله. السياق الثاني ممجود، يا هامان ابن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. حجة قائمة بينة يقبلها العقل النقل، لا والله، وإنما هو كبرياء وجبروت. وهكذا كل لدود خصم إذا ما وجد له حجة، ما وجد له دليل يتمسك به، يعود إلى القوة وما إلى ذلك. يا هامان وزير ابن لي صرح، قصر شامخ برج أصعد إلى العلو لأرى إله موسى، هذا من باب الاستهزاء والتهكم، ليثبت أن إله موسى غير موجود. فإذا أثبت أن إله موسى غير موجود بالأحرى وبالتالي تكون رسالة موسى باطلة. هذه حيثيات يدور ويلف حولها لينكر رسالة موسى. ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، الأسباب جمع سبب، والسبب الوسيلة، حبل، سلم، أي شيء أتمكن من الصعود إليه عليه لأرى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نفى وجود إله موسى، نسأل الله العافية. رانا الذنب على القلب، الله جل وعلا عمى بصيرته، استولى الشيطان عليه، زين الشيطان له سوء عمله، وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه أن له إله وأن موسى له إله وأن هذا الخلق له موجد، هذا الموجد هو الله تبارك وتعالى. هذه الآيات، هذه الجبال، هذه الأشجار، هذه الأنهار، هذه العوالم، هذه المعالم، هذه الكواكب، هذه السماوات، هذه الأرض، كلها تدل على وجود خالق موجد ألا وهو الله. فإن الشاعر يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وعلى أنه موجد، كان ولم يكن شيء. جاء في بعض الروايات كان في عماء، يعني لا يعلم عنه أحد، فأراد جل وعلا أن يوجد البشرية، فخلق الله القلم وأمر القلم أن يكتب، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الخلق، المخلوقات على عهد فرعون موجودون. قبل فرعون أيوجد مخلوقات؟ نعم، أيوجد يوجد مخلوق؟ نعم. من الذي خلق هذه المخلوقات قبل أن يخلق فرعون وقبل أن يوجد فرعون؟ فرعون مخلوق ليس بخالق، عاجز، وهو يعلم تماما أنه مخلوق، ولكن كما قلت لك هذا أسلوب العاجز. نتحاور، أريد أن أثبت قضية من القضايا، الآخر ينفي هذه القضية، أدلي بحجتي ويدلي بحجتي، فإذا ما رأيت ووجدت أن حجته قوية قائمة ونحن في ملأ من الناس، الشيطان يغريني ويسول لي فأقوم وأتكلم. انظر، أنا رجل شايب كبير وهذا شاب صغير، أيعلم ما لا أعلم؟ والمثل يقول من ولد قبلك بساعة يعلم أعلم منك بسنة. انظروا إلى آخر الزمان، هؤلاء الشباب اليوم يدعون أنهم يعرفون ويعلمون ويحتجون ويردون على العلماء ويردون على الأئمة ويردون على الناس. هذا أسلوب العاجز، هذا أسلوب خالي النفاق، هذا أسلوب من لا حجة عنده. الحق يقبل من كل أحد، إذا كان هذا الخصم يرد علي أطلب منه الحجة، الحجة قال الله وقال رسول الله، فإذا قال قال الله وقال رسول الله انتهى الأمر. لكن عندما عجزت أنا عن إقامة الحجة علي رجعت إلى أسلوب آخر. آخر الزمان الشباب الصغار يتكلمون ويقولون إنهم يعلمون وأنهم قرأوا، متى قرأوا وأين قرأوا، لا يفهمون شيء وما إلى ذلك من الحجج الواهية الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. الحجة قال الله وقال رسول الله، الحجة قال الله وقال رسول الله، وكل شيء بعد ذلك لا يعتبر ولا يعتد به. ففرعون لعنة الله عليه لما سمع كلام المؤمن ولم يجد طريقا أو سبيلا ليرد به على هذا الرجل المؤمن الذي قيده الله لموسى. الآن الكلام كله للمؤمن، موسى أدى الرسالة ووقع ما وقع، وإذا بهذا الرجل المؤمن الذي هو من آل فرعون ينبري لفرعون ويتوجه إلى قوم فرعون، وها نحن في عدة دروس مع الرجل المؤمن، انتهى الكلام، كلام عليه الصلاة والسلام. ماذا قال فرعون؟ قال فرعون ما سمعت، اجعل لي سبب من الأسباب، هذا السبب ليكون قصر برج أنا أصعد عليه لأطلع إلى إله موسى. في زعم فرعون أن موسى إن كان له إله، هذا الإله إما أن يكون في الأرض أو يكون في السماء، فإذا كان في الأرض ما رأينا إله موسى في الأرض، إذن إله موسى في السماء، إذن اجعل لي سبب أرتقي وأنظر إلى إله موسى. وفي هذا إثبات ودلالة واضحة على أن فرعون وصف الله بالعلو، وهذه مسألة هامة. موسى أخبر فرعون برسالته، فرعون يرد على موسى، يرد على مؤمن آل فرعون، يريد أن يلتمس إله موسى، إله موسى، إله موسى ليس في الأرض، إذن إله موسى في السماء بإثبات فرعون. ولهذا فرعون يريد أن يتخذ له سبب حتى يرقى ويطلع وينظر إلى إله موسى، يعني أنه يقرر أن إله موسى ليس في الأرض وإنما إله موسى في السماء، هذا إقرار وإثبات لأن الله جل وعلا في السماء. وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية. وما دلت عليه الأحاديث الصحيحة النبوية وما دل عليه كلام السلف الصالح. وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وعلى رأسهم الرعيل الأول القرن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، بأن الله تعالى موصوف بالعلو وأن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. ما معنى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله؟ المعنى أيها الإخوان أن الله تبارك وتعالى ليس في الأرض، وإنما الله تعالى فوق سماواته باين من خلقه مستو على عرشه، مستو بمعنى على وارتفع على عرشه. كيف استوى؟ أمر لا يعلم. ترى أحد الرب جل وعلا وهو على عرشه وعرف كيفية استواء الله على عرشه؟ لا. هل النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا وأخبر كيفية استواء الله جل وعلا على عرشه؟ لا والله. القرآن دل على أن الله مستوي على العرش، والسنة دلت على ذلك، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة. لو لم يوجد من الحجج إلا حجة واحدة، هذه الحجة الواحدة آمن بها الجميع واعترف بها الجميع، ألا وهي إسراء النبي من مكة إلى بيت المقدس وعروج النبي من الأرض من بيت المقدس إلى السماوات العلى. القرآن يدل على ذلك، السنة تدل على ذلك، المؤمنون مثبتون ذلك، أن المعراج وقع. ما معنى المعراج؟ معنى المعراج الصعود، عرج به إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه في ليلة ورجع. بين ذلك رسول الله في غير ما حديث، الأحاديث تدل على أن النبي عرج. يا إخوان، عرج بمعنى أنه أتي بشيء كالسلم فرقى عليه وبلغ إلى السماء الأولى، ففرق جبريل الباب يستأذن، قالت الملائكة من؟ الحراس من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد. أو أرسل إليه؟ قال نعم. فتحوا الباب دخل السماء الثانية، السماء الثالثة، إلى السماء السابعة، جبريل يفرق ويستاذن ويفتح ويدخلان. وصل إلى سدرة المنتهى فرأى من آيات ربه الكبرى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عند سدرة المنتهى توقف جبريل، هذا مقامي لا أعدو. هذا مقامي لا أعدو، يعني ما تجاوز هذا المقام. يا إخوان، السنة الصحيحة الصريحة جاءت مثبتة لأن أتي النبي عليه الصلاة والسلام برفرف، صعد على الرفرف رفع حتى بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة، أحاديث صحيحة صريحة. يجب علينا عندما تتبين الحجة من كلام الله أو كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نطرح أهواءنا وعلومنا وآراءنا ونستسلم لقول الله وقول رسول الله. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أقول أحدد الكلام على هذه النقطة في دليل واحد. الدليل الواحد، كلنا يثبت الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، وكلنا يعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به أتي بالمعراج. إيش معراج؟ معراج يعني سلم رباني صعد عليه حتى بلغ السماوات العلى. هكذا قال الله، وهكذا صح من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرب جل وعلا فوق سبع سماوات، الله جل وعلا في الأرض، الله جل وعلا في كل مكان، في كل مكان يستلزم ويقتضي أن المقام الذي أنت جالس فيه الآن الرب فيه. لا نستعمل الآراء ولا نستعمل الأهواء، وإنما نقول استوى على عرشي استواء يليق بجلاله. ما نعرف كيفية، إنما نعرف أن السماوات سبع، أولى ثانية ثالثة رابعة سابعة، فوق ذلك ملكوت آخر، فوق ذلك ملكوت آخر. بين النبي لنا بعض هذا الملكوت فوق السماوات السبع. بحر، بحر مسيرته 500 عام. الله تعالى يقول وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وينزل من السماء من جبال، ليس معناه السحاب. إن كان السحاب يأتي بماء فالسماء فوق السماوات السبع، هناك بحر. يقول الله تعالى في شأنه وينزل من السماء من جبال فيها في السماء من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. الآية جاء في الحديث أن البحر فوق السماوات، فوق ذلك الكرسي، وسع كرسيه. يا أخي هذا قرآن، هذا كلام الله. وسع كرسيه، كرسيه الضمير يعود إلى من؟ أقرأ من أول الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه. ضمير يعود إلى الرب. سنة بمعنى نوم، سنة بمعنى نعاس، ولا نوم. له ما في السماوات، له لله ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كلها ضمائر تعود إلى الذات العلية. وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض. ولهذا قال النبي في حديث صحيح ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبع حلقات. سبع حلقات لو رميناها في هذه الأرض، خذ سبع حلقات وارميها في المدينة، لا أقول في الأرض كلها، ارميها في المدينة، الحلقات السبع تساوي ماذا؟ فكذلك السماوات السبع في الكرسي كحلقات أرقيمة. الكرسي فوق السبع السماوات. وهذه المسألة يا إخوان العلماء مختلفون فيها من قديم الدهر، ولكن بعد مضيه القرون الثلاثة، القرون الثلاثة فسروا استوى بمعنى استولى وغلب وقهر. استوى بمعنى غلب وقهر. اللغة العربية كما قلت لك غير ما مرة، اللفظ الواحد يدل على جملة معاني. استوى في لغة العرب بمعنى علا وارتفع، استوى في لغة العرب بمعنى غلب وقهر. استوى في لغة العرب لها معاني سبعة ذكرها العلامة ابن القيم. نأخذ كل معنى ونطلقه على أسلوب الذي يصلح له. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى بمعنى غلب وقهر، من الذي كان مالكا للعرش قبل الرب جل وعلا؟ يقولون استوى بمعنى استولى غلب وقهر، لأن الشاعر العربي يقول قد استوى بشر على العراقي، استوى بمعنى استولى وغلب وقهر. استوى بشر، بشر مخلوق، وعلى العراق مخلوق، هذا المخلوق أزاله المخلوق، واستوى المخلوق بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لكن عرش الله تعالى من كان يملكه قبله ومن يملكه بعده؟ الله كان ولم يكن شيء، فلما خلق القلم وكتب القلم خلق العرش واستوى على عرشه، استوى على وارتفع، الاستواء الذي يليق بجلاله. في قصة المعراج والإسراء أنه لما وصل إلى السماوات السبع، وأنه لما ناجى الله تعالى وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة نجم يريد أن يأتي إلى الأرض، الأحاديث صحيحة، مر على موسى، ساره موسى، ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربي، موسى في السماء الخامسة، ارجع، رجع إلى السادسة، إلى السابعة، إلى أن بلغ إلى الموضع الذي يسمع فيه صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى أن يهون عليه وعلى أمته، فخفض الله 5 أو 10 فنزل رسول الله. قال له موسى ارجع إلى ربي، رجع، يصعد، يهبط، يصعد، يهبط، إلى أن قال الله تعالى له هي 5 وهن 50 لا يبدل القول. يا جماعة هذه دلالات صريحة، ولو أردت أن أتتبع جمع هذه الأدلة لوجدنا أنها كثيرة وكثيرة. الرسول يخطب عام حجة الوداع بعرفة، وقد استمع جملة كبيرة من الصحابة يزيد عددهم على 100,000. أرسل علي، أرسل أبا هريرة، استنصتوا لي الناس، مروا الناس أن ينصتوا، اسمعوا خطبتي. سكتوا، سمعوا، الله تعالى بلغهم صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهم في رواحله، خطب خطبته البليغة الشهيرة، ولما انتهى قال ألا هل بلغ؟ قالوا اللهم، قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع اصبعه ويرفع بصره الى العلو ليثبت ان ربه علي اعلى، سبحان ربي الاعلى وهو العلي العظيم. وهذا ما يدل على قدرتي فوق 7 سماوات، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم الورقة إذا سقطت من الشجرة، أليس هذا مظهر القوة والكمال والمقدرة؟ بلى والله. ولهذا فرعون الطاغية يعلم أن الله تعالى ليس في الأرض، بدليل في زعمه أنه لو كان في الأرض رأيها. ولهذا قال لوزيره هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أتوصل إلى سبب من الأسباب التي تبلغني إلى أن أصعد إلى السماوات لأرى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، والكاذب هو فرعون، وإلا فموسى صادق. والله تبارك وتعالى يقول آمنتم من في السماء، والله تعالى يقول لعيسى ورافعك إليه، والله تعالى يقول بل رفعه الله إليه، والله تبارك وتعالى في غير ما آية يا ليتك يا أخي تذهب إلى أي مكتبة من المكتبات العلمية في المدينة وتشتري كتاب يسمى الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الصواعق المرسلة، لا اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا كتيب لطيف في ورقات بسيطة، تأخذ هذا الكتاب وتقرأه في ليلة أو ليلتين. تجد من قال من أهل العلم ومن وصف الله تعالى بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من أن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ومن هؤلاء إمام دار الهجرة. من إمام دار الهجرة؟ إمام دار الهجرة الإمام مالك. جاء إليه رجل، وهذه قضية وقصة مشهورة معلومة، الرجل قال للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الآن الرجل لا يسأل عن الاستواء، وإنما يسأل عن كيفية الاستواء. غضب الإمام مالك، أغمي عليه، أفاق الإمام مالك، قال أخرجوا عني هذا الرجل، هذا مبتدع. قال الإمام مالك الكلمة التي تكتب بماء الذهب، الاستواء معلوم في لغة العرب، الاستواء معلوم على وارتفع. اسمع يا الله تعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني أن الله تعالى خلق ملائكة، هؤلاء الملائكة يتناوبون في مراقبتنا وتسجيل أحوالنا وأعمالنا. هؤلاء الملائكة جماعة يكونون معنا بالليل وجماعة يكونون معنا بالنهار. الذين يكونون معنا بالنهار يأتون في صلاة الصبح فيظلون معنا إلى صلاة العصر، فتهبط الملائكة الذين يريدون أن يبيتوا معنا، ويصعد الملائكة الذين كانوا معنا نهار. يقول عليه الصلاة والسلام فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، الملائكة صعدوا راحوا إلى الله، كيف تركتم عبادي؟ يقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، جاءوا ونحن نصلي صلاة الصبح، صعدوا ونحن نصلي صلاة العصر، فيشهدون لنا عند ربنا بأنهم أتوا ووجدونا نصلي وأنهم فارقونا ونحن نصلي. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يقول النبي ثم يصعدون إلى ربهم، يصعدون، يصعدون، الصعود في لغة العرب بمعنى ماذا؟ فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي الذين هم في الأرض، فيقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ألا يدل هذا دلالة واضحة أيها المسلم أيها المؤمن على أن الله تعالى موصوف بالعلو، وعلى أن الله تعالى ليس في كل مكان، هو في كل مكان بعلمه. أريد أن أعطيك قول لبعض أهل العلم، أي آية في كتاب الله دلت على معية الله، دلت على أن الله معنا، يفهم منها أن الله تعالى معنا في الأرض، أن الله مع الخلق، لا بد وأن تجدها قد سبقت بعلم. اسمع قول الله: ألم ترى أن الله يعلم، ذكر العلم، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، لأنه قال ألم ترى أن الله يعلم. وهكذا جميع آيات القرآن لا تمر على آية تدل على معية الله تعالى بالخلق إلا وهي معية علم لا معية ذات، فإن ذات الله تعالى وهي ذات تخالف ذوات الخلق على عرشه كما قال في كتابه لا نعلم كيفيتها. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا تسأل عن الكيفية، ولكن يجب عليك أن تعلم علم اليقين أن الله تعالى بائن من خلقه، أن الله مع خلقه بعلمه. هذه عقيدة العجائز يا أخي، هذه عقيدة أهل الفطرة يا أخي. تعال إلى أي طفل صغير مميز، قل له أين ربك؟ قل الله في السماء. هذا أمر فطري لا يمكن للإنسان أن يتغير عنه إلا إذا غير. يا موجود في كل الوجود، موجود في كل الوجود بذاته. إذا اعتقدنا أن الله موجود في كل الوجود بذاته معناه أننا اعتقدنا عقيدة الحلولية، الذين يقولون العبد رب والرب عبد، والذين يقولون ما في الجب إلا الله، والذين يقولون هذا الكون كله إنما هو مظهر يمثل الله. وهذه العقيدة لا يقولها موسى، لا يقولها عبد، كان الله ولم يكن شيء، له ذات تليق به وله صفات تليق به. ومن الصفات التي تثبت له بأنه جل وعلا مستوى على عرشه، بمعنى على وارتفع عليه، لا استولى بمعنى غلب وقهر، فإن الذي غلب وقهر ضعيف لأنه كان مسبوق، والله تعالى القوي العزيز الجبار المتكبر القهار الذي كان ولم يكن شيء. ساقني إلى هذا الكلام ما قال فرعون لعنة الله عليه: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، الأسباب التي توصلني إلى السماوات، فأطلع إلى إله موسى يثبت بأن إله موسى ليس في الأرض، وأن إله موسى احتمالا يكون في العلو، ولهذا يريد سببا من الأسباب يرقى به ليرى إله موسى. وكذب هذا الفاجر: إله موسى لا يرى، إله موسى لا يراه مخلوق في الدنيا ولكنه يرى يوم القيامة ويكرم عباده المؤمنين بذلك، وإلى أكرمهم برؤيته يوم القيامة لا يحيطون به علما، وإنما يكرمهم بأن يروا ما شاء، لأنه قال ولا يحيطون به علما، ولأنه قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، تلاليا مشرقة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويقول الله تعالى في كتابه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يتمتعون بالنظر إلى الله الكريم، يوم القيامة. أما في الدنيا فقطعا لا مؤمن لا فاجر لا تقي لا صالح لا أولي العزم من الرسل. وهذا موسى من أولي العزم من الرسل قال لربه جل وعلا رب أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أزال الله بعض الحجب فخر الجبل وصعق موسى كأن الله حجابه النور. لو أزال هذا الحجاب لأحرق السبحات والدين ما انتهى إليه. فالله تعالى لا يرى في الدنيا وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ودعوة وليدة حديثة. هذه الدعوة استجدت الآن بعد اختراع سفن الفضاء والمراكب والتجوال في الفضاء لمدة شهور وعام وأعوام. سفن فضاء تجوب الفضاء. وهيأ الله جل وعلا لبعض الخلق علم استطاع المرء أن يرقى في الفضاء. طائرات مركبات فضاء تبقى تجوب الفضاء العالم الأرضي مدة. ارتفعوا وإن صدقوا نزلوا في القمر يحاولون أن ينزلوا في المريخ فضاء. لما استجدت هذه الأمور جاء كفر آخر وإنكار لوجود الخالق. وأول من نزل يسمى جاجارين. جاجارين يقول إنه ارتقى وأنه ما رأى الله وأنه ما وجد الله. مسكين هذا مسكين هذا نزل إلى الأرض وصفق له الخلق وشنشنوا وطنطنوا وزعم بأن الله تعالى غير موجود لأن هذا الحقير البصير الذي لا يساوي شيء زعم بأنه ما وجد الرب وأن الرب غير موجود. الرب في الفضاء. الفضاء ما بين الأرض والسماء الأولى. الفضاء ما بين الأرض والسماء الأولى فقط. أيضا لا السماء الثانية. يوجد فضاء بين السماء الأولى والثانية وفضاء بين الثانية والثالثة وهكذا. لكن الفضاء الذي منكر لوجود الله أو لأمريكي نصراني بعيد يؤلف غير الله تعالى يصعد ويدخل السماء الأولى والثانية والثالثة ليرى الله. هذا المحال هذا الباطل هذا الافتراء هذا الكلام الذي لا يقبله عقل ولا يقبله منطق وليس هناك حجة. وأما ما بين الأرض والسماء الله هيئه لنا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لنا القمر سخر لنا الشمس سخر لنا عطارد سخر لنا المريخ سخر لنا ما بين السماء والأرض. وأما أن مخلوقا من خلق الله هذا الخلق العاجز هذا المخلوق الذي لو أصيب بصداع في رأسه بات طوال الليل يتلوى الحارة كلها أزعجها. أصبت بالصداع هيئاتوا بالأطباء واحملوني إلى أمريكا وإلى المستشفيات لأجل صداع بسيط. هذا يرقى ويذهب إلى الله ويتحدث بأنه ما رأى الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولقد سبقهم فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي أخذه الله أخذ عزيز مقتدر سبق وقال ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. اسمع قول الله: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. الشيطان زين له أن يقول هذه المقالة وضرب الران على قلبه وانعمت بصيرته وصار لا يرى إلا نفسه وصار يؤله نفسه ويقول لقومي وأتباعي: ما علمت لكم من إله غيري. هذا من تزيين الشيطان. زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل بسبب الجهل والغواية والضلالة والعماية التي مني بها. وما كيد فرعون إلا في تباب. هذا الأسلوب، هذا الكلام، هذه المقالة، هذه الظروف والأحوال والملابسات التي اعترض بها على موسى وعلى مؤمن آل فرعون من الكيد، وهذا الكيد في تباب، في خسران وباطل وهلاك. قال الله تعالى: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هذا مؤمن آل فرعون، أولا كان يكتم إيمانه واتخذ الأسلوب الذي سمعت قبل، ما أعلنها صريحة وإنما أتى بالحجج. هذا رجل يقول: ربي الله، وقد جاءكم بالبينات، إن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يا قوم إني أخاف عليكم، يا قوم. لما رأى وسمع هذه المقالة الكفرية أعلنها صريحة، وما هاب فرعون ولا من مع فرعون ولا قوم فرعون. ولهذا قال: يا قومي اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، لا تتبعوا فرعون، اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، السبيل الطريق الواضح الذي يرشدكم إلى الحق والصواب. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع. هذا شأن الداعية، يدعو إلى الله، إلى طريق الله، يخوف، ينذر: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. هذه الحياة الدنيا زمن محدود يزول ينقضي، تتمتعون بأيامه ثم ينصرف، ولا تبقى إياها أيام هذه الدنيا. هذا معنى قول المتاع عند طائفة من علماء التفسير. وجماعة من علماء التفسير قالوا إن معنى قول المؤمن إنما هذه الدنيا متاع، المتاع في لغة العرب الشيء الساقط الذي لا يبالى به، علبة صلصة، علبة بيبسي، خرقة مطبخ، هذه تسمى متاع، بمعنى شيء تافه لا يضرب له حساب ولا يعبأ به. فشبه الدنيا بهذا الشيء الساقط الذي يلقى ولا يعتد به. والله إنه لواحد، إنه لمؤمن، الإيمان ملأ قلبه، آمن بوجود الله، آمن برسالة الله، آمن باليوم الآخر، حذر من اليوم الآخر يوم التناد، بين أن الدنيا زائلة وليست باقية، وأنها متاع يتمتع بها المرء مدة من الزمن ثم تنقضي وتنصرم، والأمر الحياة حياة الحيوان الباقية الدائمة هي حياة اليوم الآخر. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هذه عبرة لمن يتعب، وعبرة لمن يعتبر. الدنيا ماشية زائلة، أين فرعون؟ أين فصل؟ أين جزيل؟ أين قوم عاد؟ أين فرعون للأوتاد؟ أين وأين وأين ذهبوا وانصرموا ومضوا؟ خرمهم هادم، خرمهم وهدمهم هادم اللذات الموت. أين آباؤنا، أجدادنا، أصحابنا، أحبابنا؟ اغمض عينيك دقائق خمسة، انظر إلى من كنت تعرف في هذا البلد. فلان مات، وفلان ذهب، وفلان ولى، وفلان وفلان، ماشي جاهلا لا يخسر بها العاقل. إنما الدنيا متاع، ومتاع شيء تافه، ولهذا سميت الدنيا دنيا بمعنى حقيرة دنيا. إن تمسك بها إنسان جعلته دنيئا حقيرا ليس بشيء. وإن الآخرة هي دار القرار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت فذبح. يا أهل الجنة خلود من غير موت، وأهل النار كذلك إلا أهل التوحيد الذين قالوا لا إله إلا الله وخلقوا عملا صالحا وآخر سيء، فهؤلاء يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. مؤمن آل فرعون مستمر، الآن لا يخشى من فرعون، الآن لا يكتم إيمانه، الآن تصدى ووقف أمام فرعون. اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. والله قلب قاسي ما شاء الله. هكذا ينبغي للمؤمن إذا وقر الإيمان في قلبه يعلنها صريحة، يبين الحق، لا يداجي ولا يماري ولا يجامل. الموطن هذا ليس بموطن مجاملة ولا مواراة ولا مجاملة، موطن إبداء الحق الواضح. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه ابتلي بمسألة خلق القرآن. الخليفة يعتقد بأن القرآن مخلوق، الإمام أحمد قال القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله، القرآن صفة الله جل وعلا اتصف بها، الله تكلم بالقرآن، فصفة الله لا تكون مخلوقة. من خلقها؟ والله عذب سجن، أتي ببعض علماء السوء المجاملون، ناظروا الإمام أحمد، غلبهم الإمام أحمد، أقام الحجج عليه، ومع ذلك ازداد الأمر شد على الإمام أحمد. أتي به في المجامع أمام الخلق يضرب بالسياط، لا يبالي الإمام أحمد، وإنما يخشى أن تبدو عورته، فيسأل الله جل وعلا أن يستر عورته. يجلد ويضرب وعورته مستورة مجاب حتى يأيس الخليفة، ما قدر عليه. وصار صمود الإمام أحمد ووقوف الإمام أحمد أمام هذا التيار الباطل سببا لإثبات الحق والاعتناق الناس الحق. لكن لو جار، لو مار، لو فعل قال انقاد الناس وقالوا الإمام أحمد فعل، الإمام قال، وهكذا. ولهذا توجد تارة المواقف يجب على الداعية، يجب على المؤمن أن يصمد ويقف ولا يبالي، فالله ناصره، كما وقع للإمام مالك وكما وقع للإمام الشافعي. فتوى من الفتاوى يبتي بها يؤتى به حتى يعذب، يؤتى به حتى يجلد، يؤتى به حتى يضرب. وقد ذكرت لك قبل ليال أنه نصف الليل أخرج من داره ودعي إلى موضع الخليفة، وضع النص جاء السياب جاء بالإمام الشافعي لأنه أفتى فتوى سيقتل ليلا. جاء الحاجب قاده إلى المنزل وإذا بإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يذبن على ربه يدخل على الله يدخل على ربه ويسبح يقرأ ما إن دخل الشافعي على الخليفة إلا وهش وبش وصار يلاطفه لعلنا أزعجناك لعلنا لعلنا لعلنا وما إلى ذلك. لا نطع ولا سيف ولا حاجب. أنت غيابي فيك أغوث وأنت عيالي فيك أعوذ وأنت ملاذي فيك ألوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة أجرني من خزيك وعقوبتك وعد علي بخير. يا رحمن من يصل إليه من يقوى عليه؟ إذا كانت العقيدة صادقة صالحة والله لا يبالي بالمرء شريطة أن يكون صادقا لا أن يكون ناقما منتقما فاسدا مفسدا. لا على كل حال هذا ما وقع لهذا الرجل المؤمن وكشف الستار وما باله وقال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. استمر مؤمن آل فرعون يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تولى الدعوة هو الآن لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار. أخيرا استعظوا واسمعوا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى ما بعد الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. المبنى يدل على زيادة المعنى في لغة العربية يدل على زيادة المعنى بس طاعه في باب التعليم لزيادة الكاهة أولا مصطاع الإخبار لأنه ما حصل ما استطاع لن يستطيع ولن يستطيع.